صحيح، كما عدد أنواعي ما كانش علوم الحديث. كما عدد أنواع الأحاديث، كم عدد أنواع علوم الحديث؟ كانت قبل كم عدد الأحاديث؟ كم عدد أنواع الأحاديث؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وخبر الآحاد بنقل عدد. إذن لعلكم اتفقتم لا ابتكار ابن حجر رحمه الله في ترتيب فصول هذا العلم، عندما بدأ أولا بالخبر وتعريفه وفرق بينه وبين الحديث، ذكر أنه باعتبار وصوله إلينا إما متواتر وإما آحاد. قال المتواتر الأصل أنه ليس من مباحث هذا الفن، لأن يعني الفن بحث في عدالة الرواة وضبطهم وصحة الحديث، وهو حديث مقطوع بصحته، حديث إذا ثبت أنه متواتر، ولكن مع ذلك عرج على بعض شروط المتواتر. نعم، وذكر أنه لا بد في كل طبقة من طبقاته يكون حد التواتر، ولا بأس إذا زاد، بل الزيادة مطلوبة عنه، وأنه لا بد أن يكون منتهيا إلى أمر محسوس، ويدخل في المحسوس كذلك المسموع، أن يكون منتهيا إلى أمر محسوس، بخلاف مثل ما أمر عقائدي منقولة بالتواتر، هم ممكن تضل بكاملها سبع عقيدة فاسدة تناقلتها تواترا، نعم يعني فهذا في حقيقتي ليس مما هو ذكر اليوم تواتر. ثم ذهب إلى الأحد وذكر أنواعه وما ذكر ما في خلاف في بعضه. نعم، ذكر المشهورة والعزيزة وكذلك الغريب، نعم، وهو ما زال كذلك في نعم. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. والأول الصحيح لذاته، وهو المشتمل على صفات على أعلى صفات الصحيح لذاته. والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، يعني يقولون لغيره. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. نعم، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لذاته، عفوا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو مرتبته. إذن فالتقاسيم إذن كما قال أربعة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. يعني هذا هو المعروف عنده، الصحيح لذاته والذي أعلى درجة القبول، والصحيح لغيره ربما هذا لم يذكره هنا، هو عبارة عن حسن لذاته تعدد طرقه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. والحسن لذاته هو الذي كما كذلك سيذكر أنه عدل ضابط، لكن ليس كعدالة رواة الصحيح وضبطهم. فيقول هذا حسن لذاته. والحسن لغيره حديث يعني بكثرة ضعيف بكثرة طرقه ارتقى إلى درجة الحسن لغيره. تكون إذن الأقسام هكذا أربعة. ثم أراد أن يتكلم أيضا على ما سبق ذكره في قال في الأحد: خبر الأحد بنقل عدل تام الضبط، عدل تام الضبط، متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. نعم قال: والمراد بالعدل المسير. قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا هو العدل، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط ضبط الصدر، ضبط صدر، وهو أن يثبت أو أن يثبت أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره. هذا هو ضبط الصدر، بمعنى ما سمعه يضبطه ويحفظه، يعني حفظا يعتمد فيه على صدره. صدره يعني يقصد به على كل حال قلبه. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. ضبط الكتاب عندما يكتب كتابه هذا يصون عن عبث، وعن ربما احتمال أن واحد يدخل فيكتب فيه ويزيد ويضيف ونحو ذلك الأشياء، كل هذا يصون كتابه صيانة. لعل بعضكم ممكن رأى بعض الكتب التي تربط هكذا، صاحب عندما يكمل يفعل هكذا. كثير اشتبه كذا في الحالة تفهم مربوطة ربطا، يعني كأن هذا الرد لها يعتبر صيانة. قال: وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك. وقيد بالتام الضبط التام إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند إذن هذه كلها مصطلحات في الحقيقة، المفروض أننا طلعنا عليها في كتاب اختصار علوم الحديث. والسند تقدم تعريفه، تقدم تعريفه. ما هو أساسي السند؟ كلمة ماذا عرفه به وحكاية طريقة مثل هذا والذي قال هذا أجود من هذه الجواب. وحتى هذا في الحق لو كان زلي حكايته فكانت قريبا كمثل هذا السلام لا فرق بينه، يعني حكاية الرجال المثل. قال: والمعلل لغة ما فيه علة، ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. إذن في الاصطلاح يخصون المعلل ليس بالعلل الظاهرة الواضحة التي ربما المبتدئ يستطيع أن يعرفها كالانقطاع ونحوه، لا، العلة الخفية التي ربما لا يقف عليها إلا من يعني هم بالنسبة لهذا الفن جهابذة في نعم. قالوا: الشاذ لغة المتفرد، هذا لغة نعرف أنه شذ، يشذ بالكسر وبالضم كذلك، شذ يشذ وشذ يشذ بمعنى انفرد. قال: المتفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، ولو تقرير الآخر سيأتي تنبيه. قوله: وخبر الآحاد كالجنس، وباقي قيوده كالفصل. وقوله: بنقل عدل، احتراز عما ينقله غير العدل. وقوله: هو يسمى فصلا، يتوسط بين المبتدأ والخبر، هو ليس الفصل الذي ذكره سابقا. انتبه، ليس المقصود بالفصل، ذكر الفصل في موضعين متقاربين، وعندما قال الفصل بمعنى يعني بعد الجنس يأتي الفصل، يدخل بعض أنواع عن بقية الجنس. الفصل الثانية يقصد بها أن هو الضمير، هو ضمير فصل. قال: يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت، هذا هو الفصل. ولذلك بعضهم يسميه ضمير ابن عماد، العماد، بعضهم يسميه العماد. نعم. قال: وليس بنعت له. وقوله: لذاته، لذاته، نعم، يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. نعم. ثم قال: وتتفاوت رتبه إلى، أي الصحيح، رتبه كأنه يعين مرجع الضمير. نعم. قال: أي الصحيح، تتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته من الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه، كان أصح مما دونه. نعم. هذا تعريف القدر، هذا تعريف أصح. خبر كان. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه، أو ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأساليب، أنه أصح الأساليب كالزهري. إذن يدخل في هذه الأصحية ما أطلق عليه بعض الأئمة الإعلام، نعم، أنه أصح الأساليب كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمر عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ودونها في الرتبة كرواية بريد، بريد، مريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن الرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليهم. نعم، إذن يكون المضارع هنا على صفات زائدة على مجرد مطلق يعني العدالة أو مطلق الضبط، هناك صفات يعني تزيد وتنقص فيهم، فبحسبها يكون الأصحية صحية بالنسبة للأساليب، الأساليب في حفاظ وضباط معروفين مشهورين الأئمة ونحو ذلك، لا يكون كغيره ممن ربما رواة عدول صحيح ولكن عدالتهم وضبطهم لم تبقى إلى درجة أئمة أعلام كبار مشهورين. قال فإن الجميع يشملهم سمو العدالة والضبط، نعم، إلا أن الرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط إلا أن الرتبة الأولى إلا أن المرتبة الأولى مرتبة هكذا إلا أن المرتبة الأولى هكذا فيهم من الصفات فيهم لجوي لأن للمرتبة فيهم ميمور إذن إلا أن الرتبة الأولى هكذا قال فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقس على هذه المراتب ما يشبهها. إذن هذه الإسانيد ليست كالتي قبلها، هذه رواة القرآن كلهم رواة حسن. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق، عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه، وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. إذن هذا من الجمهور تصريح بأن البخاري نعم مقدم على غيره حتى على مسلم. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم بالصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. كلام واضح ولا لا؟ واضح سمير؟ وضح سمير. قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة فلم يصرح بكونه كلام، يعني يريد أن يوجه كلام أبو علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. قال هو في توجيه هذا الكلام: فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل. نعم. نعم. ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. نعم. ماذا أول لو أراد أن ينفي المساواة ماذا يقول؟ لو أراد عبارة فيها نفي المساواة ماذا سوف يقول؟ كتاب مسلم أصح من غيره. كتاب مسلم أصح من غيره. لو أراد نفي المساواة لا نظر له. كتاب مسلم لا نظر له. نعم ممكن، أو لا مساوية له، ولكن هذا الذي ذكره هنا هو مسألة على كل حال موجود في هذا الموضع. النفي الذي يسبق أفعال التفضيل على ماذا يتسلط؟ النفي الذي يسبق أفعال التفضيل على ماذا يتسلط؟ هنا هذا هو كلامه تقريبا، يعني يتسلط على الزائد على أفعال التفضيل. وقال مثلا في عبارته: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فأصح هو أفعال التفضيل، سبقها نفي. هذا النفي يتسلط كما قال هو على الزائد، معنى ذلك سوف يكون من باب أولى نقول إذا كان هو كل هذا يريد فقط لا يكون، يعني أبو علي النيسابوري أبخس البخاري حقه عندما قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، لأنه هنا يقال أين هو يعني البخاري من هذا التفضيل، فيقال مثلا هو نفى الزيادة، معناها المفروض حتى البخاري سأصح. لكن يمكن يكون مسبب، لأن هذا الكلام في حق صراحة هذا هو المقصود به، إنما النافية نفت دلالة أفعال التفضيل، وأفعال التفضيل ماذا يدل على شيئين اشتركا في صفتين وزاد أحدهم على الآخر. هذه الزيادة هي التي تسلط عليها النفي في قوله: ما أصح، أو ما تحت أديم السماء أصح. من هو؟ بحجر بيدنا ولا شك هو الآن يريد أن يقول بأن صحيح البخاري مقدم، لكن استشكل عبارة أبو علي النسوي. يريد أن يبين أنه لا يوجد نقيض من قبل أن مسلم مقدم. أو لم يجمع قلب أن هناك ما هو أصح من صحيح البخاري. لكن يعني وجد هذه المقولة مروية عن أبي علي النسوري. نعم. إذن قال ما هي العبارة أبو علي النسوري؟ قال ما تحت أديم السماء أصح. قال جاءت وجيها ربما قد بعض الناس ما أظنه لا يفهمه. ما تحت أديم السماء أصح. إذن نفي الأصحية فقط. فيبقى البخاري كأنه مساوي صحيح مسلم. ما دام المنفي هنا هو القدر الزائد الذي تدل عليه صيغة أفعال التفضيل. فلم يصرح بكونه أصح. نعم. من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. ابتدى التعليل لن نسلم له به. يعني تلاحظ أن فيه ربما هو يريد أن يبقي أبو علي النسوي صحيحة ويبقي كذلك صحيح البخاري يعني في المقدمة. العبارات الحقيقة ما تؤدي إلى المعنى، يعني ما يصعب استخراجها. نعم. قال إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم. في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق. إذن أمر آخر لا يرجع إلى الأصحية معناه، يعني أمر يتعلق بالتأليف وترتيب المعلومات والمضمون. قال يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية. والكلام كله إنما الآن يدور على الأصحية. ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الموجود. نعم. قال فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم. صلح صفاتك تقرأ. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد. أما رجحانه نعم. قال أتم منها في كتاب مسلم وأشد، الثانية وأسد. قال أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. هذا كذلك ذكرناه وذكرنا شيئا منه في كتابنا السابق في البصرة. قال وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا. ألزمه من؟ مسلم. قال وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون. هذا وجه كونه ليس لازما. مسلم كأنه في مناظرة مع شيخه البخاري. نعم. عندما البخاري قال لا بد من ثبوت المعاصرة واللقاء،

قال فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتذار نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه هو لا هذا طيب يجيل أقصد في العبارة قال فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتذار ماذا يتكلم غيره انتقل لغيره قال يتكلم أولا عن الحسن لذاته قال لا لشيء خارج هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتذار إذن هذا الحسن لغيره انتقل إليه يقول واحد يقول ماذا يتكلم عن الحسن لذاته نعم راسب وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف قال وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه ومشابه له في انقسام كلام كذا هو في الحجة كالصحيح ودونه انصير للترجمة قال وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض وبكثرة طرقه يصحح وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد وهذا حيث ينفرد الوصف فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد لقول الترمذي انظروا كيف انتقل دائما ترقبوا مثل هذا دائما في الانتقال كيف يكون انتقال انتقالا يعني ليس مبتكر نعم يعني انتقالة لطيفة بحيث كأنك تقرأ شيء مرتب ترتيب على كل حال صراحة نعم واصل قال كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت به شروط الصحة أو قصر عنها فإن جمع الضمير يعود على الصحة والحسن الصحة والحسن إذا جمع وصفا لحديث ما قال فللتردد وقال يعني ربما أكثر ربما إذا حاول واحد مثلا يستغنى عن الشرح وينظر وبكثرة طرق يصح فإن جمع فللتردد في النقل هذا نوع من التعبير ما منكم ربما طلع شيئا ما خليل مختصر خليل بجنس العبارة قيل بالطريقة نفسه يعني كأنه مفتقر إلى شرح بحيث لو لم تكن هذه النزهة ممكن الشخص يقول لك ممكن يفهم فبكثرة طرق يصح فإن جمع فللتردد في النقل حيث التفرد هذه المختصرات يعني في نفسها كذلك أحيانا تكون كالنظم لذا الكثير من الناس يرغب في حفظها كما يرغب في حفظ الأنظام لأنها فيها قليلة العبارات في حفظ العبارات التي هي لمجرد فقط مثل هكذا إضافات في الكلام فإن جمع فللتردد في الناقل واصل وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفي ومحصل هذا هو صور الإشكال كونه يجمع بين الوصفين حسن صحيح إثبات لذلك القصور ونفيه وعندما يقول صحيح إثبات لي القصور نعم وعندما يقول صحيح نفي ذلك القصور إذن كيف يثبت وينفي القصور منفي بالصحة كونه يصفه بأنه صحيح، وثابت بالحسن، إذن أثبت ونفى نفس الشيء. نعم، هذا وجه الاستشكال، حسن صحيح هذه العبارة يعني مستشكلة من هذه الجهة. نعم، وصل. قال ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين. نعم، إذن هذا الجواب، الجواب الآن يعني قال أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله، ناقل هذا الحديث الذي وصف بهذا، اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين. إذن أمر يرجع إلى الحافظ نفسه في تردده. نعم، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. نعم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. نعم، إذن حذف حرف التردد وهو أو، كان هو قال حسن صحيح لأجل تردده هو الواصف، وتردده لأنه يعلم من قوم بأن هذا الإسناد حسنه وآخرون صححه، فهو قال أراد أن يجمع بين من وصفه بالحسن بالصحة فقال حسن صحيح، وكان ربما لو صرح لقال حسن أو صحيح، أي حسن باعتبار من وصفه بالحسن ثم حذف حرف التردد فقط وصحيح عند الآخرين. قال وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. نعم، يعني بناء على هذا يكون ما قيل فيه حسن صحيح هذا وصف يجعله أقل في الدرجة مما قيل فيه صحيح خالص هكذا، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. إذا دائما قل إذا أردتم قال وإلا فباعتبار إسنادين، وإلا فباعتبار إسنادين، إذن يعني إذا لم يحصل التفرد ليس له طريق، قال مثلا هو كان له طريق واحد، ليس له طريق واحد فقط، هذا الطريق الواحد حسنه واحد مجموعة وصح وآخر، هذا هو الكلام فيه. إذا كان هو يعني عنده إسنادين، عنده إسنادين الحديث، عنده إسنادين، نعم الكلام يختلف. نعم، قلت دائما انتبهوا إلا فباعتبار إسنادين. يقول خليل في واحد من العبارات على كل حال استحضرتها، يقول وإن اختلف في العقد، يقصد هو أن الإنسان إذا قام مثلا إلى الصلاة، لا يقول هو مثلا إذا الإنسان قام إلى الصلاة يريد أن يصلي، والأصل في حق أن الإنسان يعني النية محل القلب، النية محل القلب، يكفي أنك تنوي بقلبك أنك تريد الصلاة كافي، لا تحتاج إلى أن تتلفظ، ولكن إذا تلفظ واختلف ما نطق به عن من عقد في قلبه، في العبرة من عقد في قلبه، مثل الإنسان قام إلى صلاة الظهر ولكن سبق إلى لسان صلاة العصر إلى لسان وقتها، إذن هل العبرة ما نطق به من عبرة من عقد في قلبه؟ قال وإن اختلف جو اللسان مع القلب العبرة من عقد في قلبه، وهذا استدلال نفسه نقلته جميع العلماء المسلمين الجزائريين إلى من يعني يذبح تقربا إلى الولي، ولكن عند الذبح يقول بسم الله، والعبرة من عقل في قلبه، هذا مختصر لكل حال. الشخص اختلف اللسان مع من عقل في القلب، هو كان اختلف الأول لأنه طالع، لكن هذا ما هو؟ دخل بنية الظهر، لكن طلع أخذ لسانه، أنه نطق لسانه، كذلك دخل بنية أنه يريد أن يذبح للولي،

من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله أو تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. إذن ابن عيينة جعله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما غيره كذلك رواه لكنه ليس موصولا. نعم. وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. بين ابن عيينة رواه عن ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين يكون هكذا موصولا، لكن غيره وهو حماد بن زيد. إذن كونك أنت تزيد تزيد ابن عباس والحديث ترفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة، لكن زيادة في الإسناد، تبعيد زيادة في الإسناد. نعم. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، حديث ابن عيينة انتهى. فحماد بن زيد لأن الذي لم يصله يعني أقل من وصله، ابن عيينة وصله جاء بزيادة وخولف، لكن الذي خلفه أقل منه رتبة. قال فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. قال وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. هذا كذلك لقبان آخر. لازلنا في مخالفة، زيادة شخص إذا كان ثقة فإما أن يخالف بأرجح أو لا، وإن كانت زيادة من ضعيف نعم وخالف، والضعيف نفسه طبعا إذا تفرد حديث لا يقبل، فكيف إذا خالف؟ فإذا خالف فالراجح هو الذي يسمى عندهم في الحديث بالمعروف، والذي خولف يسمى المنكر. نعم. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرن عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا بأن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع كسر الموحد. قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. الفرد النسبي في مقابل فرد ومطلق، والنسبي معنى نسبة ربما إلى بلد، نسبة إلى ثقة، نسبة إلى كذا، معنى حديث تفرد وليس التفرد المطلق. مثلا لم يرويه من الثقات إلا فلان، لم يرويه إلا الشاميون، تفرد به كذا من من إلى آخره، نعم، من أنواع التفرد. واصل؟ قال والمتابعة على مراتب. نعم سلام. قبل ولا ما به؟ يعني يقصد النسبي لدى كل شخص؟ نحن عرفنا الفرد النسبي المطلق في مقابل الفرد المطلق. وصل. قال والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المتابعة والشاهد كذلك كل منهما من أجل لا يكون هناك تفرد، لأن الراوي إذا تفرد دائما التفرد مظنة أنه الأوهام ونحو ذلك. المتابعات كأنه تنفي التفرد، وكلما كانت قريبة من الراوي كانت أهم. فإذا لم توجد هناك متابعات فيكون هناك تفرد فقط، وهذا يكون في الإسناد متابعات، والشواهد تكون في المتن، بمعنى أن المتن هذا من حيث معناه ما يتضمنه مجرد ما يدل عليه آيات ونصوص أخرى وذلك الشافعي قال هذا شاهد. نعم قصد. الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعة هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عن مالك، وهذه متابعة تامة. عن مالك. نعم خرج البخاري عنه. قال ولكن وجدنا للشافعي متابعا هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، وهذه متابعة تامة. معناها كأنه يريد للشافعي أن يجد متابعا وقد وجدها. نعم معناها الحديث هذا رواه عن مالك ليس الشافعي وحده، لم يتفرد به الشافعي، بل رواه عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، وهذا موجود في صحيح البخاري، هذا مقصوده. كذلك أخرجه البخاري عنه أي عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك. هذه متابعة تامة، كلما اقتربت من الشخص تكون، وكلما ابتعدت تكون ناقصة. واصل. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر. إذا بطلت دعوة تفرد الشافعي رحمه الله بهذه المتابعات. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم بلفظ فاقدروا 30. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا مسلم يتكلم كأنه أراد أن يجمع المتابعات والشواهد، هذه من الشواهد تشهد لمضمون الحديث السابق الذي رواه الشافعي رحمه الله. نعم. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. وعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الذي يظن أنه فرض ليعلم هل متابع أم لا هو الاعتبار. إذن الاعتبار كذلك هي كما قلنا هي نفس هيئة البحث، نعم، هل لهذا الحديث متابع أو شاهد، هذا هو الذي يسموه الاعتبار. نعم. مصر. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسم لها وليس كذلك. هذا ولذلك كذلك يعني دائما العلماء يحبون أن ينبهوا هنا هذا التنبيه، سيفهم الدارس بأن الاعتبار هو ليس قسيم، لا، كأن الشاهد والمتابعة في الوقت اللي تبحث إلا هذا الحديث عن شاهد ومتابع هذا البحث كهذا يسمى اعتبار، ليس كأنها أقسام متقابلة، كأنه لقب من ألقاب الحديث يسمى مثلا معتبر من نحو ذلك. قال بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. لنظر أنه سبعة جمالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. غدا لا إلى يوم الاثنين إن شاء الله.